الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا يوم الاربعاء 26 في شهر الحجه، وهذه اول المجالس العلميه في مدارستي ومذاكرتي ترخيص ابي العباس القرطبي احمد بن عمر القرطبي الاندلسي المصري الاسكندري الانصاري مولاه، في تلخيصه لصحيح الامام مسلم. وبادئ ذي بدء في اول هذه المجالس تواصل مع اخواننا على اصل عظيم تدور عليه جميع العبادات، ومنها عبادة العلم، وهو أصل النية. فإن العلماء رحمه الله يقررون في بدء مجالس العلم تصاليف له، يقررون أمر النية في إصلاحها وتوجيهها وتعديلها وتمحيضها لله عز وجل لا نعيرها. ما وجه ذلك في بدء العلم؟ لأن العلم أفضل العبادات. قالوا إن العلم من المحفرات إلى عبادة. ويروون في هذا الحديث المتفق عليه الذي رواه الإمام البخاري في بادئة في فاتحة جامعه الصحيح في أول كتاب بدء الوحي، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمعه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث بدأ به النووي 40 التي في دعائم الدين وأركان الملة وقواعد الشريعة. والسبب في هذا كله أيها الإخوة لأن العلم عبادة في طلبه وتحصيله، فاللائق بأهله أن يجردوا نواياهم فيه لله، لا تنصرف فيه هممهم ولا غاياتهم ولا مطالبهم لغير رضوانه سبحانه وتعالى. لأن العلم لما كان عبادة طويلة تعتريها ما يعتريها من الصوارف، ويعتريها ما يعتريها من تقلب النفوس، فاحتيج إلى تجديدها في العلم. وصحيح الإمام مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري مولاهم النيسابوري، هذا الصحيح له ميزات عند أهل العلم وله قيمة. ألفت الانتباه الكريم إلى لمع من هذه الميزات التي جعلتنا نحتفي بمختصره. فمسلم رحمه الله أخذ في جمع هذا الكتاب صحيح مسلم أكثر من 15 سنة، ألفه في بلاده نيسابور. الميزة الثانية أنه جمعه من 300,000 حديث مسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الميزة الثالثة أنه ذكر في جامعه الصحيح فقال في مقدمته: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته في هذا الجامع، وضعته ها هنا، وإنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. إذن في أحاديث صحيحة لم يجعلها مسلم في جامعه، كما أن هناك أحاديث صحيحة أخرى لم يضمنها الإمام البخاري في صحيحه، وإنما ضمن في صحيحيهما ما كان على شرطهما. والبخاري شرطه أقوى من شرط مسلم على ما يأتي التنبيه عليه. الأمر الرابع أن ما رواه مسلم رحمه الله في المقدمة، مقدمة الصحيح، لا يدخل في شرطه أنه صحيح، لأن المقدمة جعل فيها التنبيه على مسائل وشدد فيها على مخالف أهل الصناعة. فالعبرة بما رواه في الجامع الصحيح من غير المقدمة. وقد سمى مسلم صحيحه المسند الصحيح المختصر من السنن، أي سنن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس في صحيح مسلم أن أحاديثه بلغت بغير تكرار نحو 4,000 حديث، أما بالمكررات وهي الروايات التي عني فيها مسلم فنافت على 7,000 حديث. مسلم رحمه الله هذا الأمر السادس لم يبوب تبويبات على جامعه الصحيح، وإنما رتب أحاديثه على 54 كتابة. أما التبويبات التي صارت في صحيح مسلم في النسخ التي عندنا فهي من صنيع الإمام النووي صاحب المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج، ولهذا من طبعوا صحيح مسلم أوردوا فيه تبويبات النووي. وهذه الميزة التي نحن ها هنا نميزها عن عمل النووي في تبويبات أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي في التلخيص، فإنه فعل ما فعله النووي وهو أسبق في عمله. الأمر السابع أنه كان بعض المغاربة كابن حزم ومن يأتي ذكرهم في مقدمة المصنف كانوا يقدمون مسلما على البخاري على جلالة ما عند البخاري، كما فعله ابن حزم وغيره ممن سيذكرهم أبو العباس القرطبي في المقدمة، يقدمون مسلما. والحافظ العراقي رحمه الله أشار إلى هذا في أول نظمه في ألفيته لما قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم لدي، وقالوا: أي ذينا تقدم، أي البخاري أو مسلم؟ فقلت: لقد فاق البخاري، فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وفي بعض النسخ: كما فاق في حسن الصياغة مسلم. وهذه من الحافظ العراقي رحمه الله كلمة عظيمة نبهت على ميزات مسلم على البخاري. فأول هذه الميزات التي تميز بها الإمام مسلم في جامعه الصحيح على الإمام البخاري في صحيح أنه جمع الطرق للحديث والروايات في موضع واحد، فتأتي الروايات أصلية وتأتي مقرونة، مما يستفيد منها المؤمن وطالب العلم تفسير الحديث بعضه لبعض. الأمر الثاني أن الإمام مسلم رحمه الله عني بألفاظ الأحاديث يسوقها كلها في الموضع الواحد فلا يقطع، بينما البخاري يقطع الألفاظ. وقد مر معنا في البخاري لما قرأناه أنه ربما كرر الحديث الواحد وقطعه في أكثر من 10 مواضع. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإمام البخاري وتلميذه أبا داود في السنن كتابيهما كتاب فقه، وأما كتاب مسلم صحيح مسلم وصحيح الترمذي والنسائي وابن ماجه فهو على طريقة أهل الحديث، على طريقة أهل الرواية. الميزة الثالثة التي لمسلم حسن الصياغة والصناعة كما أشار إليها الحافظ العراقي، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، وهذه يعرفها المشتغلون بهذا الجامع الصحيح. اتفق العلماء على أن ما في البخاري ومسلم جاوز القنطرة، وأعظم ما جاوز القنطرة مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، يليه من فرد به البخاري، يليه ثالثا من فرد به مسلم، سوى ألفاظ استلحظها النقاد كالدارقطني وبعده الجياني، وهذه فيها محل، لكن مسلم رحمه الله قال ما جعلت في كتابي هذا إلا ما أجمع عليه، وسيأتي كلامه في المقدمة أنه رحمه الله جمع في جامعه أحاديث تدور عليها رحى هذا الدين. لماذا أخذنا تلخيص القرطبي، وما الميزة بينه وبين تلخيص الحافظ المنذري؟ وكلاهما توفي في سنة واحدة، سنة كم؟ 600 وكم؟ ها عندكم أنتم في النسخ، متى توفي المؤلف؟ 656. في هذه السنة توفي الحافظان المنذري والحافظ والقرطبي. القرطبي توفي عن 78 سنة. كلاهما اختصر مسلم، أما الأشهر عند الناس فهو مختصر المنذري، واشتهاره والله أعلم لقلة أحاديثه، فإنه ينقص عن اختصار القرطبي حوالي 769 حديثا، فإن اختصار المنذري تقريبا 2948 أو 50 حسب الترقيمات، واختصار المنذري 2147 أو 48 حديثا. ما زال القرطبي على المنذري بعنايته بالألفاظ، فإنه يروي اللفظ التام، وهذا مفيد للمتفقه، لأنه ينبني على اللفظة الواحدة أحكاما متنوعة. القرطبي هذا وهو أبو العباس تمييزا عن القرطبي أبي عبد الله صاحب التفسير، فإن صاحب التفسير تلميذ لي أبي العباس القرطبي صاحب التلخيص، لم يكتب لكتابه انتشار. أما المنذري فقد كثر شراحه، اختصر المنذري، وهذا التلخيص أشهر ما فيه المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للمؤلف نفسه، والمفهم هذا من عيون المؤلفات في شرح مسلم، وقد أكمله الأبي إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، أكمله وهو شرح آخر بالحقيقة على صحيح مسلم. طريقة الحافظ، طريقة القرطبي أبي العباس، أنه يذكر الحديث من رواية الصاحب. من الصاحب؟ صحابي. إذن يجرد الحديث من إسناده ويذكر أوفى ألفاظه في هذا الباب، ويشير إلى الروايات إذا كان فيها مزيد معنى ومزيد عناية. فاق أيضا في ترتيبه، وقد جعله رحمه الله بمشورة من أشار عليه من شيوخه، وبالمناسبة القرطبي معدود في طبقة شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه اسكندراني، نشأ في قرطبة وتعلم ورحل في الإسكندرية. القرطبي رحمه الله زادت أحاديثه على غيره، وأراد من ذلك ليحفظها الراغب في حفظ الحديث، لأن الهمة قصرت عن حفظ مسلم الأسانيد، فجرد ذلك لهذا المعنى. وطريقتنا إن شاء الله في المدارسة وهي التقرير على ما يناسب، ليس شرحا، لأنه ليس مثلي أهل لأن يشرح هذا الكتاب، وإنما هي مذاكرة ومدارسة وتقرير بالتنبيه على ما يناسب من الفوائد، حتى نمر على هذا الكتاب في مجالسه، وهي شهرية بعون الله عز وجل وتوفيقه وتسديده. فنبدأ وإياكم مستعيننا بالله سائليه العون والإعانة والتوفيق والهداية والرضا والقبول في مذاكرته ومدرسته هذا الكتاب. نعم. هذه المقدمة من الناسخ، من الناسخ، لأن المؤلف لا يمدح نفسه بأنه فقيه وعالم ومحدث، وإنما هذه من النساخ ومن رواة هذه النسخة عن القرطبي. القرطبي لاحظتم أنه ينسب للأنصار، وهذه النسبة فيها بحث، لأنه مشهور بابن المزين تمييزا عن بقية علماء قرطبة. إذا قيل ابن المزين فهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب التلخيص وصاحب المفهم، وهو الله أعلم من موالي الأنصار، وهو أندلسي لأنه من قرطبة حاضرة الأندلس، وسكن الإسكندرية وكان عالمها، ولهذا يقال المصري ويقال الإسكندراني ويقال الأندلسي ويقال القرطبي. والأنصاري كما ها هنا في مطلق النسبة وأظنها نسبة ولا. نعم. هذه المقدمة هي على هذا السجع البديع غير المتكلف، وفيها ما سمعتم من حمد الله والثناء عليه ومدحه بمجامع محامده، وفيها الثناء والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر رتبته التي هي أعلى رتب الأنبياء، وفيها الترضي على عترته وهم أهل بيته وصحابته. وأتى بهذا السجع لأنها طريقة للعلماء المتأخرين، والمؤلف بهذا الصنيع يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، بأنه يبدأ هذا الأمر الذي ذي بال بحمد الله والثناء عليه بالبسملة، وفيها تأسم بالكتاب العزيز. ولا يلزم أن يبدأ البادئ بخطبة الحاجة، إن خطبة الحاجة من أنفع الخطب، لكنها كان يقولها عليه الصلاة والسلام بين يدي حاجاته المهمة، وفقها نص على أنها تكون في خطبة النكاح. أما في عموم خطبه فكما جاء في الصحاح أنه يحمد الله ويثني عليه، والمؤلف بهذا الصنيع وغيره بأنواع المقدمات التي فيها التنويع في هذه المحامد اشتملوا على هذا الأصل بحمد الله والثناء عليه. نعم. إلى إمامي هنا أشار إلى مسألة بقوله إلى البحث عن آثاره وأقواله وأفعاله وإقراره، وهذا الإشارة إلى السنة وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. زاد علماء الحديث أو وصف خلقي أو وصف خلقي، والمؤلف اكتفى بما عليه أهل الأصول، فإن السنة المقررة وهي مصدر ثاني من مصادر التشريع هي مأثور النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا. ثم أشار أيضا إلى أن هذا العلم في الصحيح انتهى إلى إمامي الصحيح وهما البخاري ومسلم، الذي قال انعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أو كاد. الإجماع انعقد على أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم وما روياه قد جاوز القنطرة. لماذا قال أو كاد؟ إشارة إلى البعض من الأحاديث تعقبها بعض الحفاظ كالدارقطني وكالحافظ الجياني الغساني في ألفاظ عند مسلم، وهذه يأتي إن شاء الله الكلام عليها، خصوصا في روايات حديث أنس في الإسراء التي جاءت من طريق شريك بن أبي نمر، وهذه انتدب لها النقاد فحققوها وميزوها ولم تعب مسلما في الصحيح، لأن مسلم رواها على جهة الرواية المقرونة. هذا معنى قوله أو كاد، أي حصول الإجماع. ولا يلتفت إلى شنشنة تتكرر بين الفينة والأخرى، كان يتولاها المستشرقون ثم تلقفها عنهم أذنابهم من المستغربين ممن يريدون القدح في الصحيحين أو في أحدهما. ضعفت هممهم وقصرت رقابهم عن تحصيل هذين الصحيحين فرجعوا عليهما بالمعيبة. وهذه طريقة من عجز عن الشيء عابه، على ما يذكر الناس عن الثعلب يوم عجز عن العنب قال تفعل حامضة، فمن عجز عن شيء عاد عليه بالملامة. وألحظ وتلحظون من عجز عن العلم يعود بالملامة لأنه كسل أو يذهب يبحث في التصدر بغير العلم، وأكثر ما يكون في هذا الزمان يتصدرون بالكلام في الناس جرحا وإيش جرحا وجرحا ما يعدلون حد. فهذا يعوض به هذا البليد هذا الكسول نقصه في العلم بالكلام بالناس وهو ليس أهلا للكلام به، لأن الكلام في الناس على جهة تعديلهم أو تجريحهم أو توثيقهم أو نقدهم إنما هو لأهل العلم المعروفين بهذا الشأن لا لكل أحد. لكن من عجز عن تحصيل العلم وكسل عن الحفظ والفهم والمتابعة والمراجعة وإدامة النظر وطول الملازمة للعلماء يعوض هذا بالكلام في الناس ليحصل له من مقصود ذلك همة نفسه وقصدها، إما بالتصدر وإما بما يزعمه بالغيرة على دين الله وعيوبه هو أكثر من عيوب غيره. ومن ذلك أيضا من كان ينتقد متن الزاد المستقنع ينتقده انتقادا كبيرا في الوسائل لأنه كسل عنه وعجز عنه. وقل مثل هذا في كثير، يعجز الإنسان عن الشيء فيعود عليه بالملامة، إلا العلوم المحرمة كعلم السحر والكهانة وعلم تأثير النجوم والكواكب، هذه محرمة وهي صعبة في نفسها، كعلم المنطق هو محرم على راجح ما عليه العلماء. ولهذا لما دخل هذا العلم في أصول الفقه وعره وصعبه على أهله، ما كان محرما في العلم بنفسه الكلام فيه خارج عما نحن بصدده. نعم. نعم، مسلم مجمع عليه، لا يقول إن الإجماع خاص في البخاري، حصل الإجماع على صحيح البخاري وحصل الإجماع في مسلم، ومن نقل ذلك القاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله. من الميزة أيضا في العناية بقرطبي، وهذه نسيتها، أن مؤلفه مالكي المذهب، والمالكية رحمهم الله عندهم تفنن ظاهر، وأصول الإمام مالك أصول عظيمة، حتى إن شيخ الإسلام في كثير من مناطات اجتهاده يعول على أصول مالك. ولا يزال المنتسب للمدرسة المالكية يوجد عندهم من التفنن والدقة والتحقيق ما هو خليق بهؤلاء. فلهذا من الميزة في مختصر القرطبي أن مختصره على مذهب الإمام مالك. نعم. هذا من تلاميذ الإمام مسلم، حسين بن علي النيسابوري من تلاميذ مسلم، ويقول هذا القول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. ويفهم أنه يقدمه حتى على البخاري، مع أن أصح أفعل التفضيل محتملة للتفضيل، لأفعل التفضيل محتملة لمطلق التفضيل. أي نعم. وهذا كما سبق عند ابن حزم وبعض المغاربة يقدمون صحيح مسلم على البخاري، كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي في ألفية لما قال: وفاق في حسن الصناعة مسلم. نعم. نعم، هذه ذكرها رحمه الله في المقدمة: ليس كل الصحيح وضعته هنا، لئلا يقول قائل أنه قصر حتى جاء ترمذي فألف الجامع الصحيح، وجاء ابن خزيمة فألف صحيحة، وثلث ابن حبان في التقاسيم والأنواع في الصحيح، وربع الحاكم أبو عبد الله بن البيع فألف المستدرك. لم يشترط مسلم ولا قبله البخاري أنه يذكر في جامعه كل حديث صحيح. ما الذي قاله مسلم؟ وإنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. طيب، أجمعوا إشارة إلى من؟ محتملة إما إلى شيوخه، ولهذا كان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم يقدمان مسلم على شيوخ عصرهما، أو ما أجمع من يعرف من أهل الحديث والحفاظ في سلامة ما يذكره من الأحاديث من العلل، وهذا نوع إجماع معتبر في هذا المقام. نعم. فيه أنه رحمه الله عرض جامعه عرض الصحيح المسند المختصر على أهل العلم، ومن كبارهم في زمنه شيخه أبو زرعة الرازي، فعرض عليه هذا الصحيح، ما ذكر فيه علة أخرجه منها، وما لم يذكر فيه علة قال هو صحيح ليس له علة أخرجته. ثم ذكر ميزة كتابه لا من جهة الافتخار، لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة يعني مدة طويلة لما دارهم على هذا المسند، لأنه سماه المسند الصحيح المختصر من السنن، مسند لأنه بالأسانيد، لكن رتبه على كتب أهل العلم كطريقة البخاري طريقة أبي داود وأهل السنن. أما الأصل المسانيد بالاصطلاح هي ما رتب على أسانيد الصحابة كالمسند لإمام أحمد، وأعظم منه مسند بقي بن مخلد تلميذ الإمام أحمد، فإنه أعظم مسند ذكر في الدنيا. ومسند بقي بن مخلد هذا لم يعثر على ما نعلم منه إلا على قطعة، وقد كان موجودا إلى القرن التاسع، ولهذا الذهبي الحافظ في سير أعلام النبلاء كان يعد مرويات الصحابة بعدد روايات الحديث من مسند بقي بن مخلد. ولهذا تذكرون من طالع منكم في السير إذا ترجم للصحابي قال وله كذا حديث، منين يعد الذهبي أحاديثه؟ من مسند بقي بن مخلد. ومن المسند الكبار مسند القاضي مسند الحافظ أبي يعلى، فإنه من المسانيد الكبار، وأكثر المصنفين الأوائل يرتبون على المسانيد، أوائل التصانيف الموطئات وهي على الكتب من باب التوطئ أو التقريب، ثم ما جرى عليه أصحاب الستة من ترتيب كتبهم على الأبواب وكتب أهل العلم رحمهم الله وجزاهم خيرا. نعم. من يعني به؟ يعني به مسلما، فذكر هذه الميزات، أحسن الحديث مساقا يسوقها في مساق واحد في الروايات وفي الأسانيد، وأكمل سياقه ما هو بيقطعها، إشارة إلى ما عليه البخاري، وأقل تكرارا لأن نجمعها في الموضع الواحد، وأتقن اعتبارا، وأيسر الحفظ. الله المستعان، يوم الناس يحفظون، ما هو بيشوف زماننا هذا. قال وأدعى أو أي أسرع للضبط، مع أنه ذكر صدرا أي في المقدمة من علم الحديث، ولهذا مقدمة مسلم في الصحيح جديرة بالعناية، وأذكر بعض شيوخنا كان يفردها بالتدريس لأن فيها نوع تأديب لأهل الحديث، وقد شد فيها مسلم على خصوم أهل الحديث في المقدمة كما سيأتي في اختصار القرطبي لها. ومن ميزة القرطبي أنه اختصر المقدمة بنحو 20 أو أكثر من الحديث. نعم. صدق والله وبر، العناية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام شرف لأهلها، ترفع من أقدارهم وتنهض بالحجة، تسدد الاعتبار، تنقح البصائر، تفتح الأبصار. العناية بالحديث يميز الجهلة من العوام مع أهل العلم، ويلحق أهلها بالأئمة الأبرار. من الأئمة؟ أئمة الإسلام هم أهل الحديث، هم الناجون، ولهذا قال الإمام أحمد في فرقة الناجية: إن لم يكونوا أهل الحديث لا أدري من هم. ثم ختمها بالغاية المطلوبة، وينجي ويدخل الجنة وينجي من النار، لأن العناية بالحديث تحمل أهلها على تعظيمه والعمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيله والذب عنه والصبر عليه. نعم. المثافنة يعني المجالسة، المجالسة والمصابرة. ولهذا في حديث عروة بن المضرس ابن أوس بالله من الطائي: من شهد صلاتنا هذه وأغفى قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تب حجه وقضى تفثه. فالمثافنة المجالسة والمكابدة في ذلك. فهذا هنا يذكر الآن شيوخه الذين روى عنهم إسناده إلى صحيح مسلم. نعم. نعم. إذن هذا أول شيوخه قرأه عليه مرتين، يعارضه شيخه بأصله، أصل صحيح مسلم، في مدة آخرها شعبان سنة 9600. كم عمر وقتها ينهيها مرتين؟ ها، 28 سنة. 28 سنة لما أنهى قراءة مسلم على شيخه معارضة بأصله مرتين، وكان هذا في قرطبة منشأه ومولده في العلم. نعم. يعني سنة 6 900 هذا شيخه الثاني، ولحظوا قراءة عليه وسماعا لكثير منه، يعني غيره يقرأ، وإجازة لسائره، لأن الإجازة من أنواع التحمل، والإجازة أعلاها هي الإجازة المقرونة بالسماع. قال العراقي في ألفية رحمه الله: ثم الإجازة تلي السماع، ونوعت لتسعة أنواع. نعم. ابن بشكوال، هذا ابن بشكوال ممن نشر علم الحديث في بلاد الأندلس، الحافظ ابن بشكوال. نعم. كم بين مسلم وبين المؤلف؟ عدوهم. أخذها عن شيخيه أبي الحسن وأبي محمد، عن أبي القاسم خلف بن بشكوال، عن أبي العباس العذري 3، عن أبي العباس بن بندار 4، عن أبي أحمد بن عمرويه 5، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان 6، عن الإمام مسلم. قسموها على السنين، المؤلف توفي في عام 656، ومسلم متى توفي مسلم؟ متى توفي شيخ صالح؟ 256 أو 64؟ كم يصير بينهم؟ 400 سنة، وبينهم بين هذا وبين مسلم 5. وش يدل هذا على علو تقريبا كل 80 سنة طبقة؟ هذا علو في إسناده إلى مسلم، وبين مسلم وبين النبي عليه الصلاة والسلام يتفاوتوا من 4 إلى 9. نعم. إذن هؤلاء 5 شيوخ ذكر في الأول 2، يبدو أنهما أخص مشايخه الذين سمع منهم الصحيح، ثم ذكر هؤلاء 3 الشيخ أبي المفاخر المأموني والشيخ أبي عبد الله الصاعدي الفراوي الشيخ عبد الغافر الفارسي، وقد رواه عن كثير غير هؤلاء. نعم. وفي هذا التنبيه على أنه ليس العبرة بكثرة الأسانيد، كثرة الشيوخ، إنما العبرة بالضبط والرواية. فقد بقي الآن في زماننا هذا الإسناد ناحية شرفية لا تدل على العلم ولا على التحقيق، وإنما هو شرف في خصيصة في هذه الأمة بالإسناد كما سيأتي في مقدمة مسلم إن شاء الله. نعم. من الذي أشار إليه إلى هذا العمل؟ يشير إلى من له مقام في قلبه، من إشارته غنم وطاعته حتم، فهي إما أنه والده العالم أبو حفص عمر القرطبي، أو إلى بعض شيوخه، فإن شأن الطالب مع الشيوخ الامتثال لما يشون به عليه. وقد وفق رحمه الله وما قصر. نعم. فاختصرت من الإسناد. نعم. نعم، على ذكر الصاحب رضي الله عنه، لأن المراد بالصاحب الصحابي، ولهذا يترضى عنه ولو لم يذكر بأل الدالة على العهدية. هنا يذكر منهجه من جهة العموم أنه حذف الإسناد إلا إلى الصاحب، إلا ما تدعو الحادث إليه. نعم. إذن الفائدة الأولى أنه جرده من الأسانيد لا لحاجة، الثانية لم يكرر فيه المتون، وإنما اكتفى في كل موضع وباب من المتون على أوفاها وأوعبها، هذه الثانية. نعم. حرصا على ضم الشيء لمشاكله، من باب المشاكلة يعني المماثلة والمقاربة. نعم. نسأل الله ذلك، نؤمن على ما دعا به رحمه الله، جزاه الله خيرا وأحسن إليه. الآن يبدأ بالمقدمة، تلخيص المقدمة، وقلنا إن مقدمة مسلم ليس لها شرط الجامع الصحيح، وإنما تقصر دونها. وكان المتميزون من العلماء إذا روى حديثا رواه مسلم في المقدمة ينص على ذلك، يقول رواه مسلم في مقدمة الصحيح، لأن ما في المقدمة ليس حكمه حكم ما في الصحيح من حيث الصحة واشتراطها. نعم. وأشهد ذوي. نعم. ما عندك مسلم؟ وش معناها مسلم؟ يعني سيختصر. فكأن هذه الآيات مما زادها، وكأنه يقول مسلم بإسناده فذكرها. نعم. فيه أحد الكاذبين وهو الأشهر، وفيه أحد الكاذبين على جهة الجنس. من الكاذبين؟ الناقل والمحدث للكذب. الكاذبين محدثا وناقلا. نعم. نعم. وعن المغيرة هذا الحديث المغيرة بلغ مبلغ التواتر، بلغ مبلغ التواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والوعيد فيه يبقى على عمومه وعلى إطلاقه، فإن من منهج السلف رحمهم الله أنهم لا يفصلون ويفسرون الوعيد لئلا تزول مهابته عن القلوب، ويبقى الوعيد على عمومه. لكن لما جاءت الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ببدعهم احتاج العلماء إلى التفصيل، ما معنى الوعيد لهؤلاء بالتبوأ مقعدا من النار؟ نقول على حالتين: إذا كان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذب عليه متعمدا لإبطال دينه فلا شك أنها ردة توجب الخلود إذا مات عليها. وأما إذا كذب لمصلحة مصالح الدنيا، يرجو ذكرا، منزلة، مالا، وظيفة، فهذه تدخل في كبائر الذنوب الخطيرة التي توعد عليها صاحبها في النار. نعم. هذه فائدة. لماذا ذكر حفص عن أبي هريرة على غير منهجه؟ التنبيه على هذه المسألة، أن كثيرا يرسله عن حفص ابن عاصم، حفص ابن عاصم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم. وقال لأن مما يسمع شيء للمذاكرة، وشيء لفهمه، وشيء ليضم إلى ضمائمه. فأما التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فبابه باب التحرز والتحقق والتدقيق، حتى في العلم تتعلم مسائل وأمور، إن حدثت بكل ما تعلمت به صرت خبل، ما كل ما تتعلمه يناسب أن تعلمه، لكل مقام مقال ولكل مقال حسبه. ولهذا قالوا في باب التحديث: إذا حدثت، إذا سمعت فقمش اجمع، وإذا حدثت ففتش، لا تذكر إلا ما أنت متأكد منه ضابط له، خصوصا في جناب الشريعة ولا سيما في جناب النبوة والوحي. نعم. المراد بالشناعة يأتي بالألفاظ المستشنعة الغريبة المتشققة المتكلفة، واستمرتها ما ذكره إياس هذا القاضي الحذق ذا الفراسة: قلما حملها أي الشناعة في الحديث والتكلف في أحد إلا دل في نفسه وكذب في حديثه. ولهذا قال: ومن تبع غريب الحديث كذب. نعم. نعم، هذا حق. ما كل ما يعلمه الإنسان يحدثه لكل أحد، ينظر في هؤلاء المتلقين هل يناسبهم ولا ما يناسبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كتم من حديثه أحاديث عن عامة الناس وخص بها غيرهم. ليه؟ لأن عقولهم لا تبلغ ذلك. إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم أي عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا قال: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ معنى بما يعرفون بما يتحملون ويفهمون ويطيقون. ليه؟ لأن الناس عدو ما جهلوا. يذكر الأخوان القصة التي أخبرتكم عنها عن اثنين أخوين عندنا ذهبا للهند قديما، والناس في الجزيرة ما يعرفون السيارات، فذهب للهند وربعنا من قديمهم تاجرون، فرأوا في الهند طائرة الهليكوبتر، الناس بعنيز ما يعرفون حتى السيارات. فلما رجع جاءوا يسلمون عليهم، بدأوا بالكبير ثم راحوا للصغير، وهم يتقهون عند الصغير قالوا: وش شفتوا هناك؟ قالوا: والله يا أخوان شفنا حد يبتر وهم يطير بالسماء. قالوا: وشو؟ حديد يبتر في السماء. بدي أشر بعضهم على بعض: يا الله من هلت علينا. لحظهم قال: تكذبوني؟ لا تكذبوا، تعقل وش الحديد يبتر في السماء؟ خل عنك الهلت الفاضي. قال: ترى أخوي شافه معي. قال: أخوك أصدق منك لكن ما هم مثل الكياتي يبتدوب يلي بقبل. طارت هذا الخشم، قال: قوه لأخوي. راحوا جميعا توهم جاي من أخوهم سلمين عليه، فرجعوا إليه وهم حول مع الدرجة جماعتنا قهاويهم رواشن بالدور الثاني، أخوه قدام الناس والناس وراه. قال: يا أخوي أما أنا شفنا حنا وياك بالهند الحديد اللي يبتل ويطير بالسماء. فلحظ أخوه الناس من وراء إطارة عيونهم، والكبير أعقل من الصغير، قال: لا ما شفنا. قال: تعال معي وريك شيء نشيله أنا وياك. أجابه بأننا ما شفنا هذا. طارت عيون هذا في تكذيبهم لأخيهم لأخيه الصغير. في يوم أنه انفرد هو وياه قال: يا خبل يا مجنون، وش يعرف ذولا بحديد يطير بالسماء؟ ما يعرفونه. خلهم يقولون بعنيزة سذاب، واحدة يقول سذابين، ما يفهمون هذا. وهذا معنى حدث الناس بما يعرفون. تريدون أن يكذب الله ورسوله من الأحاديث ما لا يصلح عند العوام، ومن الأحاديث ما لا يصلح عند بعض المتعلمين أيضا، مثل حديث الغرائب من الحديث ما لا يصلح عند فساد الزمان كحديث السيف، تهيج الخوارج وأمثالها إلى التحديث للناس بما يفقهونه ويفهمونه وينفعهم. نعم. قوله من الأحاديث لا يشمل أحاديث الأنبياء، إنما الأمر أعم، يأتونكم بالأخبار بالأقوال الغريبة الشاذة كلها داخلة في عموم التحديث، وكذلك في الأحاديث المنسوبة للنبي من غير أن تحقق في نسبتها إليه، فحذرنا منهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا كثير في المجالس في الدواوين، جاءت الوسائل الآن المختلفة وأهلها مجاهيل، يذكر خبرا أو حديثا أو أمرا تناقلونه، لا سيما إذا وافق في خواطرهم شيء، إما استغرابا للفظه أو استشناعا له أو تعلقا به. وصار من الناس في الأزمان المتأخرة من تؤثر فيهم القصص والحكايات والمنامات والروايات ما لا يؤثر فيهم قوارع الأدلة من الكتاب والسنة، لضعف الدين وضعف العلم وضعف العقل. نعم. أعوذ بالله، شياطين الجن يؤزون إخوانهم من شياطين الإنس، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاء، تدفعهم إلى الشر دفع. نعم. باب. نعم. هذا كلام النير من مشكات النبوة من كلام محمد بن سيرين هذا العلم التابعي المشهور، أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقالوا لم يكونوا يسألون عن الإسناد للصحابة ثقات، فلما وقعت الفتنة، أي فتنة وش تهقاها يا عايد، أي فتنة الفتنة اسم جنس، أول الفتن التي وقعت وهزت الأمة هزا مقتل عثمان، بل قتل عمر، هذه الفتنة التي انكسر بابها كما في حديث حذيفة، ثم قتل عثمان، ثم الخروج عليه وعلى علي، ثم الفتن الأخرى القدرية والمرجئة والوعيدية من الخوارج، لما رفعت الفتن رؤوسها في النصف الثاني من المئة الأولى قالوا سموا لنا دينكم، أعطونا أسانيدكم حتى يميز بين أهل السنة وأهل الدين ثقات فيؤخذ منهم، وبين أهل البدعة وأهل الأهواء فيحذر منهم ولا يؤخذ حديثهم. نعم. Thank you. وبشير العدوي كان متذبذبا بين أهل الحديث وبين أهل القصص والأخبار، ولهذا تحفظ ابن عباس عما ينسبه إلى رسول الله، ولا يعد هذا تكذيب لرسول الله، لا، إنما تحقق من هذه الواسطة، وهذا من عنايتهم بمن ينسب ذلك للنبي، هل هو من أهل الثقة ولا من المتعجلين اللي يركب كل صعب ودلول. نعم. إذا معنى ركوب الناس الصعب والذلول التساهل، التساهل وعدم التحقق وضعف العلم وضعف الدين. وكان ابن عباس ومعه ابن عمر رضي الله عنهم يمنعون أن يقص أحد في الحرم. وش قصصهم؟ أخبار الأولين، إلا عبيد بن عمير الليثي وهو من رواة الأحاديث وهو من طلاب ابن عباس وطلاب ابن عمر، قال كان يحضراني قصصه أي وعظة، وكانت تخضى لحاهم دموعا بكاء من قصصه. كل هذا من باب التحري، من هذا الباب جاء نهيهم وتحذيرهم من القصاص، ينسبون إلى جناب الأنبياء ما ليس لهم، تساهلا بركوبهم الصعب والدلول أي بالتساهل. أي نعم. شوفوا مسلم من دقة استدلاله، أنزل الناس منازلهم، أخذ به مسلم أنه ما كل أحد يقبل حديث حتى يميز، هل منزلته الثقة أو خفتها، هل منزلته الضبط والإتقان أم خفة الضبط، هل منزلته الإغراب والتعجل أم التأكد والتأني، هل من منازلهم التي إن بنى عليها علم الجرح والتعديل. نعم. من القاسم هذا؟ من هو؟ لا، القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، أبوه محمد بن أبي بكر الذي ولد في عام حجة الوداع، وأمه بنت عمر، ولهذا أبواه من جهة أبيه أبو بكر ومن جهة أمه عمر، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر قال هذا القول، ثم قال أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، يعني لا تخوفني بنسبتي إلى أبوي، من عقل عن الله أن يقول بغير علم أو أخذ عن غير ثقة، هذا في تحري الرواية والعلم عن الثقات. نعم. الله المستعان. الناس الحين أسهل ما عليهم الكلام في دين الله ومسنده ومصدره ومعتمد، والله يقولون سمعنا، يمكن هجوتي وظني، هذا مبلغ تساهلهم في دين الله، ولو أراد أن يتكلم في أحد من الناس تلفت يمين ويسار، فقام في قلبه من مهابة الناس ما لم يقم في قلبه من مهابة دين الله والشكر إلى الله. نعم. قال وقال هذا من تدقيقهم يخبر عنه أنه ليس بثبت، يعني يخف ضبطه، يخلط، يهم، هو في نفسه عدل لكنه في الضبط ليس بذاك، ليس بذاك في الضبط، إما من جهة حفظه فيخلط أو يهم أو يتغير في آخره، هذه درجة أعلى من كون الراوي نفسه، من كون الراوي نفسه غير ثقة ضعيف، فالكلام هنا في جهة ماذا؟ عدالته، والكلام في الأول من جهة إيش؟ ضبطه وإتقانه. نعم. طيب، ما هو بدان الغيبة لتحرم؟ قالوا فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان متروك، فلان ليس بشيء، لا يهمك، ما هي بغيبة ذي؟ هذه ليست غيبة، بل هذا تحري وتوثق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وصدر رحمه الله ما جاء في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، مقتضاه أنك حكمت عليه بالفسوق، والحكم بالفسوق قد يكون بحضرته وقد يكون بغيبته حفظا للدين، وهذه أطال فيها العلماء حتى أجمعوا على أن هذا ليس من الغيبة، بل وصف العلماء بأوصافهم. سليمان بن مهران وش وصفه؟ الأعمش، الحارث الأعور، أن هذه الأوصاف ليست غيبة لأنها أعلام عرفوا بها فصارت مسار العلم، مسار الاسم لهم، فإن الوصف إذا عرف الإنسان به صار هذا الوصف مثل العلم، مثل العلم ومثل الاسم. نعم. هذا الباب لخصناه وما ذكره في صدر الكتاب، أي في مقدمة مسلم في صحيحه، لخصها لكم بهذا التلخيص، جزاه الله خيرا. نقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.